هم يقولون إنه من أجل أن ينشط بعضنا بعضا، فنقول لهم لا، التنشيط بما لم يشرعه الله غير مشروع، لأن كل أصحاب البدع يقولون هذا ينفعنا، حتى الذين يحتفلون بالمولد يقول إننا لازم نذكر الرسول عليه الصلاة والسلام والفضل الذي حصل لنا ببدعة الله إياه وما أشبه ذلك. نعم، والصوفية يقولون إننا نجد في قلوبنا رقة لهذا النوع من الذكر، نعم، ونجد صلاحا في القلب وما أشبه ذلك. فكل شيء يستحسنه الإنسان وهو لم يشرع فإن ذلك من تزيين الشيطان، وهذا أمر يجب علينا أن نعرفه. أما شيء مشروع لم يتعاون فيه فهذا تعاون على البر والتقوى لا مانع، لكن تقول من يتفق على النباس النصوم أو الليلة نقوم أو هذا اليوم نعتكف أو ما أشبه ذلك جماعية، هذا ما لا نراه، بل نرى أن هذا مما يفتح باب البدع. لا، لأن القنوط ورد معلقا بسبب، القنوط في غير الوتر ورد معلقا بسبب فيؤخذ به، إذا وجد سببه وإلا فلا، إذا سبب ما ينفع. نعم، حتى هو يوفق الأيام الصيام اللي هو مشروع فيها صوم زي الاثنين الخميس، ولو وافق، لكن لا بأس إنه إن بعضهم يقول مثلا أنا بصوم لأجل اقتدائي، أما من يقول ترى إن شاء الله ترى شوف بكرة لازم، اللي ما يصوم يعتبر مخالفا للجماعة، هذا معنى اتفاقهم عليه. لا هم يعني يدعون بعض يعني إيه، لا يعني يأمره يقول لا ليس على سبيل الأمر، لا يعني يدعوه، المهم أن يدعو للخير، ما في شيء، لكن هم يرون إن هذا كل يرون إن هذا كالإلزام من بعضهم لبعض، أقول يرون هم إن هذا كالإلزام من بعضهم لبعض، هذا شيء كل واحد منا يلتزم بذلك الشيء ونفعله جميعا، أما أنه يحث بعضهم على بعض على الخير هذا ما في شيء. نعم، كل اعتكاف يعني الاعتكاف هو غيره كل العبادات، يعني الاعتكاف يكون منفرد، كل واحد يعتكف منفرد يعني، لا ما في شيء، ما في شيء أنهم يجتمعون في مكان، لكن كونهم يتواعدون يرون هذا من باب الإلزام، هذا أنه لازم واحد كل واحد يلتزم بالثاني بالاعتكاف. لا هم يقولون بهذا، يقول نحن مجتمعين على أن بكرة لازم صائمين، بكرة الليلة لازم قائمين. نعم نعم، هذا ما في مانع، لأنه هذا حفظ القرآن لا بد من التعاون فيه، لا بد من التعاون فيه. كان يوم عرفة يقول النبي صوم بكرة، لا، ولهذا اختلف العلماء في التعريف يوم عرفة، فبعضهم قال لا بأس به، وبعضهم قال إنه بدعة، لكن فعله بعض الصحابة ولعله اجتهاد منه. تعريف إنه لا صار بعد صلاة العصر يجتمعون في المسجد لأجل الدعاء والاستغفار وما أشبه هذا، والصواب أنه ليس بمشروع، لأن النزول الباري جل وعلا إلى السماء الدنيا والمباهات في أهل عرفة فقط. بعض الناس إذا جاء مثلا البقرة يوم الحج يقولون بقرة صوم ويأمرون بعض، ما في شيء، هذا ما في شيء، اللي ما يصوم ترى محروم، أي ترى محروم من الأجر، لكن مو على أنه عهد بينهم يفعلونه. نعم، مثلا إذا كانوا قالوا والله اليوم فلان يوم 27 فضيل سنعتك بيعتك بعضنا ما يشاء أن يعتك بيعتك، ما في شيء، لا ما هو هذا من باب التعهد. طيب يمكن ان جاء شخص فات عنه فقلت ان شاء الله نقوم الليل ونتعاون على الخير، هذا اذا جاء شخص ما اظن هذا يقوم الليل، لكن اقول ما اظن هذا، ما في شيء ان شاء الله، لانه هذه أو اولا انها من الامور اللي ما اتفقتوا عليها ولا اتخذتوها عهدا، لانه مناسب، والشيء الثاني مناسب مثل ما قلت. نعم، سمح لي السؤال، لا لا ما نحن، لأن العبادات ما فيها قياس، ما يمكن فيها قياس. الآن مش عندنا من فوائد عشان ما

من السور ببكرة. تعرفون البكرة؟ وش هي البكرة؟ هي المكرة، والمكرة هي المحة. نعم. طيب البكرة أنت تعرفها باللغة العربية؟ البكرة اللي هذه شيء حط بها عليها حب. نعم. طيب يقول أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. والجملة وهو راكع جملة حالية في محل نصب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والحال أنه راكع. فركع قبل أن يصل إلى الصف. ركع من؟ أبو بكر قبل أن يصل إلى الصف، وطبعا مشى إلى الصف ودخل فيه، مشى إلى الصف ودخل فيه. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه جاء مسرعا يسعى قد حفزه النفس. فها هنا ثلاثة أشياء: الإسراع، والركوع قبل الوصول إلى الصف، والمشي حتى يدخل في الصف، نعم، وموافقة الإمام في الركوع. أربعة أشياء. نشوف الآن ما هو المشروع منها وما هو غير المشروع، لأجل نطبق عليه قوله ولا تعود. يقول عليه يقول رضي الله عنه يقول فركع قبل أن يصل إلى الصف، يعني ثم دخل في الصف، لا شك في هذا كما جاء في الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا. قال له في أثناء الصلاة بعد الصلاة. قال له فإذن الحديث فيه شيء محفوظ. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته سأل من الذي جاء، فقيل له أبو بكر، أو هو قال أنا يا رسول الله، فقال له زادك الله. وقول زادك الله حرصا، حرصا هذه مفعول ثاني لزادك، لأن زاد تنصب مفعولين. أصلهما مبتدا والخبر أو لا؟ لا، ليس أصلهما مبتدا والخبر. إذن هي من باب كسى وأعطى، من باب كسى وأعطى تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. زادك الله حرصا ولا تعد، لا ناهية. تعد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلم جزم السكون، وهو من عاد يعود، مثل قال يقول، والنهي منه لا تقل، كما قال تعالى فلا تقل لهما أف. طيب إذن لا تعود من العود، يعني لا تعود لمثل هذا العمل، لا تعود لمثل هذا العمل. وهذا متفق عليه في جميع الروايات إنه لا تعود. وزعم بعضهم أنه قال ولا تعد، وهذا لا صح لا رواية ولا دراية. وزعم بعضهم أنه قال ولا تعد، وهذا أيضا لا صح. الرواية الصحيحة الثابتة ولا تعد من العود، وهي متضمنة لعدم إعادته، متضمنة لعدم إعادته، ومتضمنة لعدم عدوه أيضا. طيب نشوف الآن لا تعود إلى أي شيء. قلنا إنه فعل أربعة أشياء: أسرع، وركع قبل أن يصل إلى الصف، ودخل في الصف، ووافق الرسول عليه الصلاة والسلام في الركوع فلم ينتظر حتى يقرأ الفاتحة، لم ينتظر حتى يقرأ الفاتحة. هذه الأمور الأربعة ننظر ما الذي يتوجه إليه النهي. أولا إسراعه يتوجه إليه النهي. نعم. من أين يؤخذ؟ من دليل آخر

نفي للصحة وليس نفيا للكمال. هذه أداة عرض. أما هل لا ولولا فهي أداة تحضير. والفرق بين العرض والتحضير أن العرض طلب برهد والتحضير طلب بإزعاج وشدة. فالعرض يعرض عليك إن شئت أو لم تشاء، وأما التحضير فإنه يحضك ويحثك. قال ألا دخلت معهم، ويجوز أن يكون هنا الأداة أداة عرض ولكن المراد بها التحضير، لأن الأدوات المعاني ينوب بعضها عن بعض. ألا دخلت معهم أي مع الناس، وهذا يقتضي أن يكون هناك شيء يمكن أن يدخل فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن يقول ألا دخلت معهم وليس فيه مكان، لأن هذا أمر بما لا يمكن، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بما لا يمكن. أو اجتررت أحدا يعني ليرجع معك، اجتررته يعني جذبته إلى الصف الثاني ليتأخر. وهذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة نعم، لكنه يستأنس بها في قوله ألا دخلت معه على أنه على أن الصف غير كان، حديث وابس الحديث الأول. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجر أو لا يجر. فقال الشافعي وجماعة إنه يجر بناء على أن هذا الحديث صحيح. وأما الإمام أحمد أصحاب الإمام أحمد فكرهوا ذلك وقالوا لا يجره، ولكن ينبهه بالقول. أما أن يجره يجذبه فإن هذا مكروه، إنما ينبهه بالقول. نعم. والصحيح أنه لا يجذبه لا بالقول ولا بالفعل، وذلك لأن هذا لأن في جذبه كما قررنا كثيرا في جذبه مفاسد. الأولى تأخيره من المكان الفاضل إلى المكان المفروض، والثاني التشويش عليه، والثالث فتح فرجة في الصف، والرابع حركة الصف حركة الصف بسبب هذه الفرجة. وما دام الأمر ليس فيه ما ليس في الشرع ما يدل على وجوبه، فإن الأصل أن التصرف في الغير ممنوع إلا بإذنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامسوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه واللفظ للبخاري. إذا سمعتم الإقامة المراد بها إقامة الصلاة، وقوله فامشوا هذا جواب الشرط. فامشوا جواب الشرط، وين الشرط؟ إذا سمعتم. وقوله فامشوا إلى الصلاة يعني امشوا المشي الذي قيده في الحديث. وهذا لا ينافي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، حيث إن ظاهر الآية ينافي ظاهر الحديث. الآية أمر بالسعي والحديث أمر بالمشي، والمراد بالسعي في الحديث الإسراء والمبادرة في الآية، الإسراء والمبادرة، وليس المراد بذلك إنك تمشي مسرعا. وقوله عليكم السكينة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار. السكينة مبتدأ والوقار معطوف عليه، والخبر قوله عليه، والجملة في موضع نصب على الحال من الواو في قوله امشي.